القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة، هبة شهيم. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. الميمات. الميمات لفظة يكثر استخدامها في عالم الإنترنت، اخترعها عالم الأحياء التطورية ريتشارد دوكنز. والميمات وفقا لدوكنز هي مجموعة من الأفكار القوية المؤثرة تتطور عبر الزمان كما تتطور الجينات، وتلعب دورا في نقل الثقافة مشابها لدور الجينات في نقل الخصائص البيولوجية. أفاد فريق من العلماء مؤخرا بأنهم تمكنوا من تحقيق التشابك الكمي بين كيابت فائق التوصيل وحيوان دب الماء المعروف ببطيء الخطو، وهذا يعني الانتقال بعالم الكم المجمد الدقيق المتحكم به جيدا إلى نظام حيوي ساخن ورطب. الأجسام التي ترمى في الهواء تخضع لمقاومة الهواء فقط، فإذا أزلنا الهواء تزول المقاومة. لذلك فإن ريشة ناعمة وقطعة من الذهب ستسقطان فيهما بسرعتين متساويتين. إسحاق نيوتن. وإسحاق نيوتن عالم بريطاني يعد أحد رموز الثورة العلمية، من أبرز العلماء المساهمين في مجال الفيزياء والرياضيات عبر العصور، وهو ثاني أستاذ لوكس للرياضيات بجامعة كامبريدج. وأستاذ لوكس هو لقب أستاذية الرياضيات في جامعة كامبريدج، وتأسس هذا اللقب عام 1663 على يد هنري لوكس. ترجع شهرة نيوتن إلى قانون الجذب العام وحساب التفاضل والتكامل ونظرية ذات الحدين وطريقة التدفقات والبصريات. عاش نيوتن في الفترة من ديسمبر 1642 إلى مارس 1727. كنتم مع العلم حياة، هبة شاهين.